لا يرام أن يأتي أحد بمثله، ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محمود عواقبه وغاياته. وإنه لكتاب عزيز منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء، فلا يشغلنك هؤلاء المجرمون الذين يطعنون في كتاب الله، من هؤلاء العلمانيين والليبراليين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يغيروا تشكيل حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما عليك إلا أن تتقي الله، وأن تكون على الجادة المستقيمة، وبالعمل الصالح الذي يثمر منك يحفظ هذا الدين، والعكس بالعكس. قال: وإنه لكتاب عزيز منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء. لهذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الجن والإنس، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس فيه ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه، محفوظة ألفاظه ومعانيه. قد تكفل سبحانه، تكفل من أنزله بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل من حكيم حميد، حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزله منزله، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة، وعلى تحصين المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها سبحانه. ويكفيك هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن النهي يقتضي الفساد، فليس هناك مصلحة في أن ترتكب الأمة أو يرتكب الأفراد معصية لله ورسوله ظنا منه أن هذه المعصية ستؤدي إلى مصلحة المسلمين. هذا عبث، وهذا اتهام لله ورسوله في أصل هذا الدين. فالنهي يقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الله ورسوله ليس وراءه إلا الخراب، وكل ما أمر به الله ورسوله يدفع الناس دفعا ويؤزهم أزا إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وإنما أنزل الله هذا الكتاب لئلا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، وألا يشرك به أحد من خلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، في بعض التفسيرات كما قال الكلبي والقرطبي. ثم قال تعالى: إنني لكم منه نذير وبشير، أي يا أيها الناس إنني رسول الله لكم من الله نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح، وهو الذي رواه البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقالوا يا فقال يا معشر قريش رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قلت والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم بروايات كثيرة، منها حديث ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي آية من سورة الشعراء، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون في قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هم، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومن رواية أبي هريرة كذلك في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند الحديث وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله، فقال يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار واسعوا إلى فكاك رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة. فذكر حديثا طويلا، فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة، لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفا ولم يكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى أي عن الوقعة الأولى، فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس. وأخرج البخاري في صحيحه عند تفسير سورة تبت يدا أبي لهب بلفظ لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، كذلك في صحيح البخاري. فقوله وأنذر عشيرتك الأقربين عام في من آمن منهم ومن لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا. وقع في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وهو الإسلام. أتى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة، وخير الدنيا والآخرة في الاستقامة على صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. لقد تحكمت الشياطين في الملايين من المسلمين فجعلوهم على سبيل هذه السبل المتفرقة عن الله ورسوله، المبعدة من الجنة المقربة من النار، فجعلوهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه ينبغي على المرء أن يقدم خير الدنيا قبل خير الآخرة، فانشغلوا بالدنيا وتركوا الآخرة. والذي أراد الدنيا عليه بالعمل الصالح، والذي أراد الآخرة عليه بالعمل الصالح، فماذا بعد؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقال: ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قوله: فإني نذير لكم منذر، وفي رواية عند مسلم: فجعل ينادي إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى عدو، فجعل يهدف يا صباحاه، يعني ينذر قومه. وفي رواية عند أحمد: أنا النذير والساعة الموعد. وفي رواية عند الطبراني والترمذي عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحا. قوله: اشتروا أنفسكم من الله، أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة. وفي إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أمره واجتناب نهيه وفى ما عليه من الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وفي رواية عند مسلم قال: أنقذوا أنفسكم من النار. والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحج إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة، أي لعدم استماعهم وانقيادهم لرسول الله، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع عن الاستجابة لله والرسول. وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. لذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يجمع أهله وأبناءه ويلزمهم بما أقره وألزم به المسلمين قبل أن يلزم المسلمين يلزم به أهله. قال ابن كثير في تفسير سورة الشعراء، يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه، فقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين، أي الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأمره تعالى أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. الولاء والبراء الذي قصر فيه جل الأمة إلا من رحم الله، وقليل ما هم، بل قصر فيه جل طلبة العلم إلا من رحم الله، تبحث عليهم بالكشاف بالمجهر. أسأل الله السلامة والعافية. فلهذا قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة، بل هي فرض من أجزائها، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها.

أي من رأفة الله بعباده أنه يحذرهم ويبين لهم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الحلال بين والحرام بين، والطريق إلى الجنة بين، والطريق والطرق إلى النار بينة، فاختر لنفسك ولا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة، إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير، أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام ترغيب والمعنى. فإن توليتم عن دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قلت وقال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال السعدي: والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثارهم وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذه فائدة تذكره فقط إقامة الحجة عليه، لئلا يقول يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سياق آيات سورة هود كرر الله تعالى ذكر الاستغفار وما يترتب عليه من الخيرات، وذلك في قصة هود مع قومه عاد بعد أن دعاهم لعبادة ربهم وتوحيده وإفراده بهذه العبادة، فقال لهم: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال المفسرون: أي أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة سواه، ثم ذكر لهم عدم المانع لهم من الانقياد، فقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقول هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا لله، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتف المانع عن ردي، لأنه لا يسألكم عليه أجرا، فإنما ينذركم ويبشركم لله خوفا عليكم. ثم قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى. فبالاستغفار تكفر الذنوب السالفة، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا. قال ابن كثير: كما جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قلت رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند وابن ماجة في سننه والنسائي في الكبرى والحديث سكت عليه ابن كثير والبوصيري في الزوائد. وقال المنذري في تهذيب سنن أبي داود في إسناده الحكم بن مصعب ولا يحتج به ولكن معناه صحيح. قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا, قالوا أي بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض وتكسر ويكسر خيرها ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فوعدهم الله إن آمنوا واستغفروا ورجعوا أن يزيدهم قوة إلى قوتهم. من هذا الباب كان الكفار والفساق من المسلمين, كان بعضهم لبعض ظهيرة أن يصرفوا الأمة عن طاعة الله ورسوله, لأن بطاعة الله ورسوله تعلو الأمة وتزداد قوتها وتعلو كلمتها وتعلو منزلتها. وهم يعلمون ذلك علم اليقين, يدرسون كتب المسلمين ويعلمون أن رسول الله هو الصادق المصدوق. فيصرف شياطين الإنس قبل شياطين الجن, يصرفون الناس عن دينهم في رمضان وفي غير رمضان بكل هذه الوسائل الإعلامية من الفسوق والفجور التي كادوا بل يفعلون هذا, يأتون بمشاهد الدعارة على رؤوس الأشهاد ودخل في كل بيت إلا من رحم الله هذا التلفاز, يجلس الرجل مع ابنته ومع زوجته ومع ولده وهم جميعا شتى ينظرون إلى الأفلام الداعرة والمشاهد الجنسية. أي دين هذا الذي عندكم؟ أين الغيرة على النفس وعلى الزوجة وعلى المرأة؟ هؤلاء الفحول المجرمون الفساق الذين يثيرون الشهوات, فما لكم كيف تحكمون؟ هذه أمور لا ينبغي أن تكون في البيوت الإسلامية, لا ينبغي هذا, هذا مشاقة لله وللرسول. وقد يستطيع المرء أن يعد على أصابع يده في كل مكان وفي كل مدينة الذين ليس في بيوتهم التلفاز. أسأل الله العفو والعافية, بالاستغفار ينصلح حال الأمة أي بالعمل الصالح. ثم قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم, فقال سبحانه وتعالى هذا القول, ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا, فمن اتصف بهذه الصفة يسر الله له رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه وقوته. ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا أي بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض. قلتم وهذا على غرار قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالوا أي قال المفسرون مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد ويكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا ويكثر أولادكم, وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا. قلت وذلك لأن بالاستغفار تمحى الذنوب, والذنوب سبب لكل سوء ومصيبة وبلاء, فإذا محيت آثار الذنوب ارتفعت موانع الأرزاق. ومن هنا كان النبي يكثر من الاستغفار تعليما للأمة, وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم, فكان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. قال تعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر, فصوم رمضان من أعظم المكفرات التي تغسل بها الذنوب وتمحى العيوب، فصوموه كما أمرتم أن تصوموه، غفر الله لكم ذنوبكم وستر عيوبكم وتقبل أعمالكم، فاجمعوا مع صيامكم كثرة الاستغفار، فإنه من أجل العبادات، وخافوا الله تسلموا وتنجوا، وكونوا عباد الله الوجلين الخائفين الذين يدفعهم الخوف من الله ابتداء إلى الكف عن المعاصي وإلى الإكثار من الطاعات، فإن الوقاية خير من العلاج، والاستغفار علاج للمعاصي التي يرتكبها المسلمون، ولو خافوا الله ابتداء ما عصوه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما علمت كلما قلت معاصيك حتى تمحى، فيكون استغفارك على تقصيرك في أن توفي الله حقه من العبادة، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل طوال السنة لا في رمضان فحسب، حتى تورمت قدماه، فتجتهد في أن تعبد ربك كأنك تراه، مراقبا لك، محيطا بك، قادرا عليك، قاهرا لك، غالبا عليك، بصيرا بك، عليما بشأنك كله، فتدفعك هذه المعاني لامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه هي ثمرة الخوف الفعلي من الله ألا تعصيه. هذه المعاني العقدية لا أقول لكم غفل عنها العوام، بل غفل عنها الكثير من طلبة العلم، بل غفل عنها الكثير ممن يدعون إلى الله، بل ويشار إليهم بالبنان، فالطامة عظيمة. فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم الذي يخرج من رمضان غير مغفور الذنب، فهذا التعيس البئيس المهلوك الذي ما علم مراد الله ورسوله منه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في مروى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لخص رب العزة جل وعلا في هذا الحديث القدسي العظيم خير الدنيا والآخرة، فلا يتقرب الإنسان إلى ربه بأعظم وأفضل وأحب من الفروض التي فرضت عليه، الصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ثم بعد ذلك تتحبب وتتقرب وتتودد إلى الله بالأعمال الصالحة التي لم تكتب عليك من النوافل والسنن، فإن كان ذلك كذلك منك ما رأيت إلا الخير، وما سعيت إلا في الخير، وما مشيت إلا في الخير، وما تكلمت إلا في الخير، لأنك تنظر بعين الله سبحانه وتعالى من أجل ما يكون. لخص رب العزة جل وعلا وبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن الحجة قد أقيمت على المسلمين، وجل المسلمين في بعد عن الله ورسوله. ردنا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.